قال رحمه الله: تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. هذه التتمة في الروض، يعني كلها من الروض وما فيها شيء من الزاد. قال: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب. تسن التسمية جهرا، أي يعني ما مناسبة آداب الأكل والشرب، هذا واضح صح ولا لا؟ طيب، تسن التسمية جهرا، فذكر التسمية وذكر إيش؟ الجهر، وذكر الجهر. أما الجهر فلأجل أن ينبه غيره، وأما التسمية فالأصل أن يقال بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. قال الشيخ تقي الدين: ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنا في هذا الموضع، بخلاف ما تقدم لك في الذبح. الذبح قالوا لا يناسبها، يعني معنى الرحمة لا يناسب. طيب، ويوجد مسائل تتعلق بالتسمية، منها ما ذكر له لك الشيخ أنه يسن أن يجهر بها. والمسألة الثانية المتعلقة بالتسمية، أو هذه يغفل عنها الناس، أن المميز العاقل يسمي بنفسه، وأما غير المميز وغير العاقل فإنه يستحب أن يسمى عنه، يستحب أن يسمى عنه لئلا يستبيح به الشيطان الطعام. غير المميز الصغير، هذا أحيانا يغفل الناس عنه، طفل صغير سنة سنتين يريد يطعمه، نقول يسمي عنه. المسألة الثانية: ما الحكم إذا نسي؟ يقول بسم الله وله آخرة. الثالثة: إذا كانوا جماعة فهل يسمي الجميع ولا يكفي واحد؟ ها؟ لا، كل واحد، كل واحد يسمي. المسألة الرابعة: ما الحكم لو ترك التسمية؟ نقول فعل مكروها، نقول فعل مكروها. قال: والحمد إذا فرغ، يعني يستحب أن يحمد إذا فرغ، وهذه أيضا يستحب أن تكون جهرا، هذه أيضا يستحب أن تكون جهرا. وقد جاء في مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. وجاء أيضا في السنة صيغ للحمد، مثل: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ونحو ذلك. قال: وأكله مما يليه، يعني يستحب له أن يأكل مما يليه، كما جاءت بذلك السنة في حديث عمر بن أبي سلمة أيضا: يا غلام سمي الله وكل مما يليك. وقول أكله مما يليه، قال الفقهاء: هذا إذا كان الطعام واحدا، إذا كان الطعام واحدا فيسن أن يأكل مما يليه، أما إذا كان الطعام منوعا فإن له أن يتجاوز، كما أن لصاحبك الذي أمامك أن يتجاوز من جهتي. واضح؟ قال: بيمينه، فالمستحب أن يأكل باليمين ويكره الأكل بالشمال. قال: بثلاث أصابع، بثلاث أصابع هذا الأصل فيه فعله صلى الله عليه وسلم، وذكروا كراهية أن يأكل بأقل أو أكثر، بأقل من ثلاث أصابع أو أكثر. ها؟ أي يعني يأكل كذا بالضرب كامل. طيب، يقولون يكره أن يأكل بأقل من ثلاث أصابع، طيب إصبع واحد، أو بأكثر، اضرب بخمسك لا تأكل ملاقة، خلاف القول الشاعر. لكن دائما الكراهة تزول للحاجة، إذا كان طعام أصلا لا يتناول إلا هكذا مثل الرز ونحوه، فهذا أصلا لا يمكن أصلا أن يمسك هكذا، وإلا تحتاج حتى تنتهي من الغداء إلى ساعتين أو ثلاث. طيب، قال: وتخليل ما علق بأسنانه، يستحب له أن يخلل ما علق بأسنانه، وتستطيع أن تأخذ منه استحباب استعمال ما يعين على ذلك، ما يعين على إزالة ما يكون بين الأسنان، خيط أسنان أو عود أسنان أو فرشاة أو نحو ذلك، وإنما استحب ذلك لأن بقاءه ربما ضر الإنسان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما يعني جعل فيه في فمه رائحة، أورث رائحة. قالوا: مسح الصحفة، يعني يستحب له أن يمسح الصحفة، يعني الصحن الذي يأكل منه، يعني الصحن الذي يأكل منه، كما جاءت بذلك السنة. وكذلك يستحب له مناسبة هذا، يستحب له أن يلعق أصابعه، يستحب له أن يلعق أصابعه قبل أن يغسل يده أو ينشفها، يستحب له أن يلعق أصابعه ويلعقها. قال: وأكل ما تناثر منه، وأكل ما تناثر يعني أكل ما تناثر منه، ما تساقط منه، هذا في إكرام للنعمة، هذا في إكرام للنعمة. وأيضا مما يستحب أن يأكل يعني بحضور رب الطعام، وأن يعني يعرف إذنه، هذا لم يذكره الشيخ. وكذلك أن يغسل فمه، أن يغسل فمه بعد الطعام، ولم يذكره الشيخ أيضا. قال: وغض طرفي عن جليسه، يعني صاحبك الذي يأكل معك ما تبحلق فيه، خلاص خليه هو في دربي وأنت في دربك. طيب. قال: وشربه ثلاثا مصا. شربه ثلاثا مصا، هذان وصفان، واحد أن يكون ثلاث مرات وهذا جاءت به السنة، والثاني إيش؟ أن يكون ذلك مصا، أن يكون ذلك مصا، يعني ليس عبا. المراد مص يعني ليس عبا، وما العب؟ عكس المص. طيب، العب، العب في اللغة يقولون هو أن يشرب الماء بقوة أو لا يتنفس أو يكون دفعة واحدة، هكذا يعني حول هذه المعاني تدور، يعني يدور ما ذكره أهل اللغة. طيب، فيعني إذن المراد أنه يعني يشرب الماء برفق، يشرب الماء، ما يشرب دفعة واحدة، ما يشرب دفعة واحدة ولا بقوة، شربه ثلاثا مصا. جاء في حديث أنه مص الماء مصا ولا تعبوا عبا، فإن الكباد من العب، الكباد داء في الكبد، لكن هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، فيبقى الحكم متعلق بالعلة، يعني أنه هذا قد يكون أهنى وأمر أن الإنسان مع شربه ثلاثا أن يمصه مصا. قال: ويتنفس خارج الإناء، يعني يستحب له أن يتنفس إيش؟ خارج الإناء، يعني كل مرة، كل مرة. وكذلك أيضا يستحب له أن يسمي مع كل شربة، كما في الحديث في السنن، مع كل شربة: بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. فهذه أيضا سنة، هذه أيضا سنة. وأيضا من السنن أن يدعو لصاحب الطعام. أفطر عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وأيضا ذكروا من السنن أو المستحبات، ذكروا أن لا يطيل الجلوس من غير حاجة، فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. طيب، ثم انتقل للمكروهات. مكروهات هنا سيتكلم على مكروهات الشرب. قال: وكره شربه من فم السقاء، هذا يكره. السقاء يعني مثل القربة ونحوها، يكره أن يأتي إليه الوعاء الكبير يكون له فم، يكره أن يشرب من فمه، مثل تعرف ترامز الحرم ونحوها هذه كبيرة، يكره له أن يشرب من فيه. قالوا: لأمرين اثنين، واحد أنه ربما الغالب أن السقاء لا ترى ما بداخله، فربما كان في داخل السقاء شيء إذا شربت بهذا الشكل ربما ضربك، بخلاف ما لو صببته في كاس ونحوه. والأمر الثاني أنه يعني يكره من بعده، يكره من بعده فيه، يعني يجعله يستقدر هذا. وهل الشرب يا أواب من القوارير الصغار هذا مثل ذلك؟ نقول: يكره أن تشرب من فمها؟ لا، ظاهر لا، ظاهر لا، خصوصا إذا كانت القوارير الصغار هذه لا، ليست مشتركة بين الناس، وأيضا يرى ما بداخلها. قال: وفي أثناء طعام بلا عادة، يعني يكره أن يشرب يشرب في أثناء الطعام بلا عادة. وهذا ذكروا أنه هذا المأخذ عنده من أهل الطب، يعني قالوا أن أهل الطب يقولون هذا، أنه يكره أن يشرب في أثناء الطعام بلا عادة. طيب، وإذا كان له عادة، لعلهم قالوا أنه إذا كان له عادة يعني خلاص الجسم يكون متلائما مع ذلك، متسقا معه، فلا يكون مضرا به، هذا لعله الضار، والله أعلم. قال: وإذا شرب ناوله الأيمن، إذا شرب ناوله الأيمن، يعني إذا ناولته الكأس فشرب، فالمستحب أن يناوله من على أيمن منه، وهذا كما جاءت به السنة. وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان عن يمينه غلام وعن يساره شيخ، فاستأذنه فقال: ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله، فتله في يده، يعني وضعه في يده عليه الصلاة والسلام. والحقيقة معذوره. يعني هذا فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أريد منك أن تنتبه لشيء، أن ظاهر هذا يقول إذا شرب ناوله الأيمن، يعني إذا شرب هذا الإنسان الذي يعني وضع الإناء في يده فإنه يناول من على أيمن منه. لكن إذا كان الإناء لا يمشي بين الناس وإنما كان إناء خاصا بك، يأتي إنسان، طيب أنا آتي إلى عبد الله مثلا أو نقول زيد من الناس يأتي يصب لي قهوة، فصب لي فنجان قهوة، الآن يميني ناس ويساري ناس، فهل ينتقل هو عن يميني أنا أو عن يمينه هو الجهة المقابلة؟ بحث هذا بعض العلماء المعاصرين في شرح كتب الآداب، وذكروا أن الأشبه أن يكون عن يمينه هو، لأن هذا هو التيمم في شأنه هو عن يمينه هو. لكن لو وضع الإناء في يدي ثم يدار أنا الذي أديره فإني سوف أناول من يكون عن يميني، مع ملاحظة شيء، ألا وهو أنه إذا جيء بالإناء أو جيء شيء يصب أو نحو ذلك في المجلس فإنما يبدأ بأفضل الناس أو أعلمهم أو ما إلى ذلك. قالوا يسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه، يقول يسن أن يغسل يديه قبل الطعام، هذا أنظف، ربما كان في يده شيء. قال متقدما به ربه، ربه يعني بالضم، يعني صاحب الطعام هو الذي يتقدم أولا ليغسل يديه قبل أن يبدأ بالطعام. ولماذا يتقدم صاحب الطعام؟ قالوا هذا يعني في شيء من الأدب، أنه لا يقول لهم اغسلوا أيديكم وإنما يغسل هو، فإذا غسل سلكوا معه على هذا. وذكر بعض مشايخنا أنه ربما كان المكان يحتاج إلى شيء من التجهيز أو التأكد أنه مثلا ما فيه نساء أو ما فيه أحد داخل بالخطأ أو نحو ذلك، فيحتاج أن يتقدم عليه. قالوا وبعده متأخرا به ربه، ويستحب أن يغسل بعده حتى يزيل ما يكون فيه من دسومة ونحو ذلك، لكن قال متأخرا به ربه، يعني ربه صاحب الطعام هو الذي يتأخر، هو الفاعل، طيب هو الذي يتأخر، فتصبر إذا كان عندك ضياف حتى يغسلوا أيديهم ثم تغسل أنت بعد. قالوا هذا نوع من الإكرام، أنك ما كأنك تستعجلهم في هذا، تصبر حتى يفرغوا. هذه مكروهات إيش؟ مكروهات الشرب. ثم ذكر استعمال السنن، استكمال السنن، فقال شربنا ولو الأيمن يسن غسل يديه إلى آخره. الآن سينتقل إلى مكروهات إيش؟ الأكل. قال وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، بعض الناس يعض شيء ثم لا يعجبه فيرده إلى الإناء، هذا يقذر الناس. كما بعض الناس أيضا يعني يجعل الشيء في يده الطعام شبيه بهذا الرز ثم يرجع لنا يقول كذا، إيه يا حبيبي وين رايح، هذا تبعك مو تبعنا، أنت حملته معك أنت المسؤول عنه، لا ترجع شيء إلينا. قال وأكله حارا، أكل حار أضار، والله أعلم أنهم كرهوا ذلك لأنه ربما أضر به، وأيضا ذكروا كراهية نفخ الطعام والشراب، يعني يكره أن يأكله حارا ويكره أن ينفخ، طيب ماذا يعمل؟ ها؟ نقول يصبر، طيب إذا في محاضرة ينفخ للحاجة، إيه هذا حاجة، الكراهة تزول للحاجة. قال أو من وسط الصحفة أو أعلاها، يقول يكره أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها، طيب من أين يأكل؟ يأكل من أسفلها كما جاء في الأثر، فإن البركة تنزل من أعلاها. وأيضا هذا يشبه ما تقدم لك الذي هو ما يقابله أن يأكل مما يريه. قال وفعله ما يستقدره من غيره، إذا شيء أنت تستقدره من غيرك فثق أنه في الغالب أن غيرك يستقدره منك، فلأجل هذا أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فحينئذ يقال إنه يكره للإنسان يفعل أي شيء في أثناء الطعام الناس هو يستقدره من الناس لما ذكر. قال ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام، أما عيب الطعام فواضح، يعني واضح أنه لا يعاب الطعام، إن اشتهى وأكله وإلا ما اشتهى تركه. لكن إيش عندك يونس؟ البس النظارة، نريد منك شيئا. ومدح طعامه وتقويمه، إيش قال عندك ابن قاسم؟ ومدح طعامه وتقويمه، أحسنت، ومدح طعامه، طعام صاحب الوليمة، يعني صاحب الدعوة، صاحب المأدبة، إيش قال؟ لأنه دناءة إيش؟ يشبه المن به، أي ويشبه المن به، إيش؟ أي جميل، أي زين، هذا جميل، أي يقول ومدح طعامه وتقويمه، يعني يقول لك إنه صاحب الطعام، ما يجلس يمدح الطعام، يقول شوفوا ترى هذا أنا لحم هذا لا تجدون مثله، أنا اخترت لكم حول ولا قوة إلا بالله، ليتك ما جبت لحم، ليه رز كافي بس ما يحتاج لحم. طيب أما إذا كان من غيره فهذا قد يكون من اللطف أن يمدحه. قال وعيب الطعام، هذا واضح. وقرانه في تمر مطلقة، قرانه في تمر يأخذ أكثر من تمرة مع بعض. وقال الشيخ مطلقة، مطلقة يعني سواء كان معه أحد يأكل معه من نفس الإناء أو لا، هذا معنى مطلقة. لماذا يقول هذا؟ لأن بعض العلماء يقول إن القران مكروه مراعاة لصاحبك الذي معك، مراعاة لصاحبك الذي معك، وقد جاء في بعض الأحاديث هذا، لكن الأشهر في المذهب أنه مكروه إيش؟ مطلقة. وفي معنى التمر كما يقول ابن تيمية، في معنى التمر يعني الذي يكون العادة الجارية بتناوله أفرادا، التين، الزيتون ونحو ذلك. قال وأن يفجأ قوما عند وضعهم، عند وضع طعامهم تعمدا، هذا أيضا مكروه، يعني يأتي يفجأهم إذا وضعوا الطعام، فإذا هو يطرق الباب بسم الله دخل عليهم. طيب ولاحظ إيش قال، ها عبد الله وش في هذا، في إشكال؟ طيب عند وضع طعامهم تعمدا لابد أن يكون إيش؟ متعمدا. أما إذا كان غير متعمدا جاء اتفاقا فلا إشكال. وحيانا يعرف التعمد يعني بالتكرار، يعني كل يوم يأتي الساعة الثانية يدخل يقول سبحان الله أنا أشتاق إليكم كل 24 ساعة. قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. أكله كثيرا بحيث يؤذيه، هذا ذكر الكراهة هنا، ذكر الكراهة هنا. بعض الناس لا يعني ما عنده ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه، كل ثلث واحد، كل ثلث واحد، فإذا نازعته في شيء قال كل أدرى بثلثه وأنا حسبتي خاصة. أكله كثيرا بحيث يؤذيه، هكذا ذكر الشيخ الكراهة. وفي الإقناع التحريم، التحريم. قال أو قليلا بحيث يضره، أو قليلا بحيث يضره. من الأمور التي يعني يحسن بك أن تضيفها هنا فيما يتعلق بالطعام، أنه ينبغي للإنسان إذا دعي إلى طعام أن يأكل شيئا قبل ذهابه يكسر نهمته، يأكل شيئا قبل ذهابه يكسر نهمته. هذا ورد عن بعض الصحابة وذكره شيخ الإسلام. ومنها أيضا أنه يستحب للإنسان أن ينوي بأكله وشربه التقوي للطاعة، وهذا من عبادات الموفقين، تجارة الموفقين النية، النيات، فهو فعل كل الناس يفعلونه ولكنه ينوي ينوي التقرب والتقوي على الطاعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.